ننتقل الى امر مهم يا اخوانا وامر عظيم يعني حقيقة فاجأنا. احنا نشأنا من واحنا صغار ونحن نعلم ونعلم ان الموت والنزع وخروج الروح امر شديد عظيم، فطالما نسمع كل الوعاظ اذا جاءوا يخوفون الناس يخوفونهم بالموت والنزع وخروج الروح، وكيف الانسان بصير تلتف الساق بالساق يبارك الى اي حقيقة سنلاته من الصحيح، وبصير اتيك بالرواية. فانت احنا وعينا وكبرنا واحنا نعلم انه اصعب شيء نكرات الموت زي ما بيقولوا العامة زي طلوع الروح. ليش قال؟ لانه اعلى مثل عنده للشدة والعذاب ايه؟ فقال زي طلوع الروح. مظبوط اخوان؟ فاحنا نشأنا واحنا نعلم ان الانسان في نزعه وعند خروج الروح هذه اصعب شيء. ليه؟ مثلوا لنا في الروايات. اسمع، انا والله نشأت فكنت اعظ الناس بها قبل ان يهديني الله الى تقصي الرواية الثابتة عن رسول الله. كنت يقول الشيء اخو يعدون شيء يقول اروح اخو، يفتحوا لنا التلفزيون دي شيخ يقول اروح اخو ليه؟ ولا يتبين، علما ان النبي علمنا الا نروي الا عن بينه. وقف يا اخي الله يجزيك الخير فيه حتى ننتفع. ايه اسمعك بدنا تأذن لنا نعلم المسلمين حديث عن رسول الله بالاعتماد عليك، اسمح لنا. الله يكرمك. شرب رجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو واقف، فقال له عليه الصلاة والسلام أتحب أن يشرب معك هر؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد شرب معك شيطان؟ الله أكبر. فنهى في الحديث الصحيح نبينا أن يشرب الرجل أو المرء يعني المرأة والرجل والغلام وغيره وهو واقف، وزجر يعني تشدد عليه الصلاة والسلام، وأمر من شرب واقفا أن يستقيم. طيب المسلمين الآن يشربوا واقفين ولا جالسين؟ تعرف ليش يا شيخ؟ لأن الفقهاء قالوا لهم يجوز. شفت يا شيخ؟ يقولوا له شرب وهو واقف، عن علما انه كل الاحاديث انه نهى. فلما شرب وهو واقف هذه القصه معلومه لمن فقه الفقه، انه كان لما شرب كان شرب من مدلل، فكان مضطرا، بس مضطر. احنا ناكل الخنزير مضطرين. لا حول ولا قوه الا بالله. شيخ؟ ولا واضح؟ مش تقول بكل شيء كله خنزير. ونشرب الخمر مضطرين ولا لا اخوانا؟ ولا لا؟ معلوم اخوانا هذا. فبالتالي لو شرب احدنا ماء طاهرا واقفا مضطرا هذا معلوم، انما الاصل ما نهى عنه النبي الا تشرب واقفا ابدا، نهى زجر امر هيك الصيغ، وامره ان يستقيم. واضح؟ فبالتالي كيف بدنا نوفق؟ فكيف نهانا عن شيء ويفعله؟ فواضح انه ما فعله عليه الصلاة والسلام الا اضطرارا، فيبقى الامر على اصله النهي، فلا يفعل الاضطرار الا لمضطر. واضح؟ فمررنا فيها الشيخ ترك كل الاحاديث الصحيحة واخذ ذلك انه شرب واقفا، بالتالي يامرنا عن شيء وينهانا عن شيء ويفعله؟ لا. حتى الامام ابن تيمية رحمة الله عليه وقف عليها وعاب على من قال في الفقه في هذا. كيف يعني النبي قال لكم هذه ونهاكم عن تلك؟ فيا اخوانا اياك لا تشرب الا وانت جالس، كما قال عليه الصلاة والسلام فقد شرب معك شيطان. واضح اخوانا؟ اشربوا وانتم جلوس، وامروا اهلكم وبنيكم ومن تعلمون، امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هكذا نحن المسلمين. جزاك الله والله نفعك ونفع المسلمين به. فنسألهم بقولنا رواية انه ابراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله مرة ان يريه ملك الموت. هلا راح تلاحظ القصة كلها كذب، كذب على ابراهيم وكذب على الله وكذب على ملك الموت. فبقول ان ابراهيم سأل الله ان يريه ملكا، فقال الله ما لك وله يا ابراهيم، يعني انت مش قد مش مستاهل. فاصر ابراهيم ان يرى ملك الموت، فاصر والله يعظه انما بالتخيل. ثم لما اصر ابراهيم قال الله انظر وراءك، فالتفت ابراهيم فاذا ملك الموت، فصعق ابراهيم. ماشي يا اخوانا؟ فصعق ابراهيم. فلما افاق ابراهيم، هلا احنا شفنا ان ابراهيم راى ملك الموت لسه، يعني الكذاب اللي هو الروايه بدوش هي الخالص بقدم كمان. فطلع اللي شاف ابراهيم مش ملك الموت، فالله ارى ابراهيم شيء بس شيء من ملك الموت، فلا تخف يا ابراهيم انما ما اريتك ملك الموت. فلما افاق قال الله وهل ترى الخليل معذبا خليله، انا بعذبك انا ما بعذبك، اللي ورجيتك يا مش ملك الموت، هذا هيك صورة معينة. فاحنا من ضمن ايه رفنا، انا اعلم عن ناس يعني عن قرب عنده هاجس من خوف الموت، خير مش انه سيفارق الدنيا، من عذاب الموت، من عذاب خروج الروح. فالان استبشروا بالله واعلموا ان كل ما روي في هذا كذب لا يصح. ما روى ما تكلم نبينا عليه الصلاة والسلام بشيء ابدا عن عذاب خروج الروح ابدا، والعكس هو الصحيح للمؤمنين. الحديث الصحيحة متواترة متواترة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا احب العبد لقاء الله احب الله لقاءه، واذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت امنا الطاهرة عائشة قالت يا رسول الله كل ما يكره الموت، قال ليس ذلك يا عائشة، انما اذا كان العبد في انقطاع من الدنيا يعني بدأ يموت بشر برضوان الله وكرامة الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا كان العبد الفاجر في الموت بشر بسخط الله وغضب الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. إنما ما في حديث صحيح أبدا يتكلم النبي فيه عن العذاب إلا ما شاع آية وحديثا، فهمت الآية خطأ والحديث خطأ. على رأسها الحديث ده من عند الحديث الصحيح ان النبي في نزعه عندما افتضل عليه الصلاة والسلام كان يضع يده في الماء ويمسح جبهته الطاهرة ويقول يمسح جبهته ولا جبينه؟ شو الفرق بين الجبهة والجبين؟ احنا طول عمرنا شو منقول؟ المكتوب على الجبين بتشوفوا العين، الجبين هذا شيء والجبهة هذه، دائما الجبهة هي المقدمة، تقولوا باكل في الجبهة، وين الجبهة؟ جبهة على الجناب ولا في الأمام؟ فجبهة الرجل هون والجبين، فلما إبراهيم تله للجبين لا يمهير ولا على ظهره ولا هيك على جبهة، فهذه للجبين، واضح أخوانا؟ فكان النبي يمسح جبهته ولا جبينه ولا كل واحد، إذا قلت هيك طلع فمسح جبينه هذا وصف قال انا خطا ايوه، اذا قلت لا الناصيه جوا ايوه الجبهه برا الناصيه جوا، مش الجنده الكذابه الجوا الكذابه، فمسح على جبهتي عليه الصلاه والسلام. شو قال؟ سبحان الله ان للموت لسكرات. ففهم الناس انه في للموت عذاب. وين تعال لسان العرب، القران ذكر السكره قال وجاءت سكرة الموت بالحق فذرهم في سكرتهم بل هم في سكرتهم يعمهون. فالسكرة ما هي السكرة؟ من سكرة سكرة، ومن نقول سكران. شو السكرة؟ وترى الناس سكارة، وفي قراءة متواترة وترى الناس سكرة وما هم بسكرة، ما لهم مش فاهم مغيب. فالسكر غاب عقل. فالشن اللي بيصير ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في النزع كسائر المؤمنين يغيب بروحه، مش عذاب، هلا هو بيموت بتصير مقدمات، ما الموت انقطاع كامل بيسبقه ايش؟ انقطاعات. فبيكون قبل الانقطاعة الكاملة سكرة تاهيل تاهيل حتى بتكون سكرة الموت الكاملة، انما شو في قبلها بروحه بجي، واللي حضروا اموات اخوانا بيعرفوا قبلها بيكون بيروح وبيجي، يروح بصحصح نغمة وبصحى. هذه سكرات الموت. العذاب واحد عذاب. إنما العذاب لا، ما كل إيش عذاب؟ الآيات التي في سورة طه جاءت سكرة الموت بالحق. شو السكرة؟ الانقطاع. شو قالوا في سورة الحج؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. أو في قراءة سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شو يعني سكر؟ مش شايف، مش شايف قارة. فالتسكير إنه بمغي البطل معه علي النصحة بشير. فمشوا اللي صار فيه؟ فسكرة الموت للمؤمنين غير سكرة الموت للكافرين. سكرة الموت للمؤمنين فقط لأنت تعلم انه انت سكرت بها، يعني ذهبت غبت. انما مين قال لك انه انت تعامل؟ الحديث الصحيح بيقول لك انه انت بألف ناس. انا شو اللي بصير؟ الناس اختلط عليهم انه في ناس حضره الموت من مرضه الذي كان يعذبه، فلما مات اختلط على الناس عذاب المرض بعذاب المرض، فجعلوا عذاب المرض عذاب المرض. يعني واحد كان معاه عفوا يعني عافاكم الله واجاركم الله سرطان وبيعذب قصه وبقول اخو بقول هو من ايش يتعذب؟ مش بالموت. هذا المرض صار يضغط على العظم. اقول لك هاتلي رجل حي كامل الحياه وعص على ايده بقول اخ شو دخل الموت؟ فالعذاب ما كانه كان بالموت ابدا، بدليل انه في من المسلمين مات ولا مرة ما يتعذب. كان ذلك قالوا ما الا هو شهى ومات. وين العذاب؟ وين العذاب؟ لاحظت شيء؟ احسن. هذا المؤمن لا يعذب الا اذا كان العذاب من المرض، وانا الحي اعذب من عذاب المرض فلا علاقه له بالموت. يمكن يكون حي يتالم من راسي او من ظهري او من يده، شو دخل الموت؟ فالعذاب عذاب مرض مش عذاب موت. انما ساعه الموت لا عذاب على المؤمنين فيها ابدا. ليه؟ الحديث الصحيح يقول نبينا عليه الصلاة والسلام انه اذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا، اجبال من الدنيا واكبال من الاخر، نزلت اليه ملائكة من السماء وجوها بيضاء كالشمس. شو بتفهم؟ جايين يعجبوك ولا حيطمهم؟ فهم شو يعني جايك واحد وجهه ابيض ابيض؟ هاي اصلا اذا انت متضايق بترتاح. فيجلسون منه مد البصر، يعني جايين فينين مرين طريق. بقى ارسل الله لك وفدا. وفدا ولا وردا؟ شو الفرق؟ الورد مش محترم والوفد محترم. يوم نسوق المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا يخدم قومه فاوردهم النار وبئس الورد الا لما قال الله ورد ماء مدين. ليش؟ كان مكيف الهارب وهارب وطلع حواليه. فهذه ما فيها طول. الوفد للامن المطمئن. فالله ارسل لك فبالتالي نقول كما يقول الله. هيا تبي ما نهناش نقول ورد. هيا كعلم تقول ورد ولا ورد ولا ايش رايح؟ اقرأ علم الانسان ما لم يعلم. بالتالي ما تقول يوم ورد ورد علينا والدون. فالله العظيم ربنا وحبيبنا بصير نقول بصير قلنا الله حبيبنا بصير بس احنا غريبة صح غريبة بقى. بينما الله بيقول في سورة البقرة تبارك اسمه المقدس العظيم المبارك قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. طيب في سورة آل عمران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. شو بصير؟ يحببكم الله. طلع من احب الله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بحبهم وبحبوه. طلع بحبهم بس احنا مش فاهمين الله بحبنا. هم قالوا لنا انه الله غضبان على المؤمنين بده يهلك الكل. مش هيك بحبنا. بحبنا يحبهم ويحبونه. طيب فيرسل لعبده المؤمن لانه بده يجي عنده هلا بعث لك ايه؟ وفد مثل مد البصر ملائكة تشريف وجوههم كالشمس فيجلسون منه ثم يأتي ملك الموت وفرض وجهه كالشمس. زي اللي كان عنده الكذاب طلع لابراهيم عليه الصلاة والسلام فيجلس منه. لاحظ ما اجمل هالكلام. ثم يقول ملك الموت لروحه: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي الى رضوان الله وكرامته. واحد. فتخرج اين؟ هلا كيف بتطلع؟ سألوا لنا. فقال عنه: فتخرج كما تخرج القطرة من في استقاء، يعني من ايه؟ لا في يعني تمها فيها تم استقاء، يعني كيف القطرة؟ والقطرة هذه شغلة مهمة. النبي ما قال لاحظ البلقة، البلقة دفع والقطرة بتطلق. ليه؟ انت لا تستطيع ان تحدد قطرة حتى تأتيها برف. وضعش انزل قطرة من في السقاء الا برف، انما اذا سدير برف ذلك مظلوم. فواضح انه ملك الموت حتى تنزل ايه؟ قطرة. فتنزل كالقطرة من في السقاء، فاذا وقعت في يده لم يدعوها في يده طرفة عين. لهم الملائكة ليه فكرة؟ فرحانين بياخدوها وعوين مين اللي طالب اصلا؟ الله. فتستفتح لها باب السماء، فتملأ السماء بريح طيبة كأطيب ريح المسك. فيقول اهل السماء لاحظ من؟ فيقولون فلان، اسمع، بأحسن أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. يعني كيف احنا نتكارب بين أنفسنا؟ أبو فلان بتكون بوسطك الطيب، فالله هو بعث وراه الآن عفل الملائكة فيذكرونه بأحسن أسمائه في الدنيا. هلأ بتصير الملائكة تلقي للي بعدها، يعني كل واحد ينقله بهالكرامة حتى يصلون به الى الله. فيقول تبارك اسمه المقدس العظيم: اكتب اسم عبدي في عليين وارجعوه الى الدنيا، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة اخرى. فاذا ردت عليه روحه في جسده، ثم يأتيه الملكان فيسألانه فيثبت، ثم يفتح له على الجنة. فيقول الله العظيم تبارك اسمه: افرشوا له من الجنة واكسوه من الجنة وافتحوا له بابا على الجنة. فيقول العبد: ربي اقم الساعة، اسمع، حتى ارجع الى اهلي ومالي. وين اهلكم الان؟ فهو الان العبد علم انه لما كان ما كانش اهله وماله. وين اهلكم الان؟ عند سيدي فوق. انا الاصل فوق. احنا طلعنا ايه؟ ما انتوا عارفين كيف طلعنا. احنا طلعنا اهبطوا بعضكم لبعض، انما وين احنا لازم؟ حديث النبي الصحيح قال: والذي نفسي بيده لما يأمر الله بالمؤمنين الى الجنة لا احدهم ادل بمنزله في الدنيا في الجنة من منزله في الدنيا. انت منزلك في الدنيا 100 متر 200 300 مين منزله 300 مين منزله 300 400 1000 متر بديش بعد 1000 متر في الجنة. أدنى أهل الجنة منزلة 100 عام ينفذها بصره. هذه 100 عام أنت تعرفها أكثر ما تعرف زواياك في بيت. ليه؟ إنه هذا بيتي مش هذا بيتي. واضح يا أخوانا؟ ينفذها بصر مش يعني بيسمع عنها. الملك من 100 عام يعلم عنه كما تعلم عن خاتمك وزيادة. ليه؟ خاتمي لا ينفذه بصري، فلا ينفذه بصري حتى أرى ساقه من ظهري جوا براه ينفذه بصري، فيرى كل ملكه 100 عام. واحد. طيب هذا مين؟ العبد المين؟ المؤمن. طيب كيف طلعت روحه؟ كالقطرة من السخاء، قطرة حبه. لحظة، من وين جاءوا الآية؟ اسمع. وإذا كان العبد الفاجر في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه الملك، جاء وجوههم وجاء ملك الموت ومعهم مسوح للمؤمن، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة قبل ما يكفنوك في هذا المنصور الأبيض. في التكفين من وين كان؟ من الجنة والحنوط من الجنة. ليه؟ لأنه هذا مسكنك أصلا يا أخوان. انما الفاجر يتوب المسوح، المسوح اللي هو الصيام الصعبة الخشنة، ها في مسوح يعني زي الخيش الشديد، ويجلسون منه. فيقول ملك الموت لنفسه: يا ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى غضب من الله. فلاحظ تتفرق روحه في جسده، فتتفرق روحه في جسده، يعني زي اللي بتهرب في جسده. فيخرجون كما يخرج السفود اللي هو الكلاب اللي له شفرات معكوفة من الصوف المبلول، تخيل حديدة إلها شفرات معكفة زي الشو داخلها صوف مبلول، واسحبها تطلع بتمزع وكله تمزع. هذا مين يا اخوانا؟ انتو شو دخلتم؟ الفاجر الفاجر الكافر، الفاجر والفاجر. الفاجر في القرآن احسن استمتم، الفاجر الكافر بدها دليل. قال الله في القصص: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. هاي الآمن من المفسدين فواضح، أم نجعل المتقين كالفجار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات والمتقين المؤمنين، والمفسدين والفجار هذو غير عن المؤمنين، فواضح إن هذول بعض واضح. تنين إذا تقرأ في القرآن والأحاديث أنه الله النبي بيتكلم عن الكافر ويعمل الفاجر الفجار، أولئك هم الكفرة الفجرة. فوين في الأذن هو الفاجر الكافر. طيب فهذا الفاجر منيح. وطبعا يا أخي يعني المؤمن العاصي مش المؤمن التقي، المؤمن العاصي واضح انه برضه هو عارف انه انا مسلم خير ومش معني اروح، ما عارف شك اخوانا. فاحنا نسأل الله ان يميتنا على ملة ابراهيم وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، على ما يحبه وعلى ما يرضى من الدين والإيمان. طيب فكيف تنزع يا أخوانا؟ كالسفود إذا أدخل الصوف المبلول، واضح؟ هذا مين؟ هذا هو الفاجر. وطبعا يبشر بعدها بالعذاب ويفتح له باب على النار ويعذب في قبره. إنما من وين قالوا لنا أنه النفس المؤمنة إذا بدأ يموت وحضرته السكرة يعذب؟ من وين؟ واضح. سنين مرات فلان غرق، عذابه من الموت ولا من الغرق؟ وهذا فرق كبير. برضو خلطوا انه صار اختلط عليه عذاب الغرق بعذاب الموت، واضح اخواننا. فهو لان اي انسان وهو حي اضغط على نفسه بتعذب لانه انتهى عنه الهواء مش لانه الموت، واضح اخواننا. زي ان تضغط على يده او على عنقه. إنما الموت للمؤمنين يا أخوانا أبشروا ليس فيه عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي مرض قبله، ولما شكى مرضا عليه الصلاة والسلام عمر الله يرضى عنه ما أمنا إنه هو يحتضر، كان يراخ لا راخ أو الحمام ولا أبو بكر رضي الله عنه. عمر طعن رضي الله عنه فقال: أكلني أو قتلني الكلب ضرب في الكلى بسكين مسموم. شو بس يقول فوجع من وين؟ الله عم. فكان هو بيتألم من هذه، واضح اخوانا. خالد رضي الله عنه مات على فراشه وفيه ما تعلمون من الطعان والضرب بالرمح والسيف، بعد ذلك قال: انا اموت على فراشي. الحديث الصحيح وعلي نختم الموضوع هذا انه الله حبيبنا وسيدنا ومولانا قال: ما ترددت عن شيء، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه. الله يعلم انك تكره الموت ليه؟ لانه جبلك وفطرك على حب الحياة. لاحظ الولد ابن اليوم واليومين وقفوا على طرف اذا اختلت وزنه بنقص شيك اخوانا. ابن الايام اذا اختلت وزنه بنقص، ماله؟ مين علمه؟ فيه فطرة الا يقع، فيه فطرة الا يسلم نفسه للموت، لازم يضمه، واضح اخوانا. هذه فطرة فطرة يعني اشجع الشجعان مش بسهولة يسلم نفسه للموت، واضح؟ واضح اخوانا. فبالتالي كراهيتنا لشيء لا يعني ان هو هذا عذاب. فبالتالي الحديث ما تبعته حتى يعني هذا مهم يصير مرات بمرر لك معلومة اي احد ويستدل استدلال. المعلومة خطأ والاستدلال خطأ. الحديث صحيح استدلاله خطأ ومعلومته خطأ. فانت ظنيت انه صحيح لانه في حديث في المنطقة. لا حديث صحيح كلامه خطأ. واضح يا اخوانا؟ فكونه كانوا يستعيدوا من شيء. كونه قال الله سكرة الموت لسه ما قلنا عن العجب. فنين لما قال الله وجاء سكرة الموت بالحق هو بيكلم الكافر. ذلك ما كنت منه تحيد. هو مع مين بيتكلم؟ مع الكافر اصلا يعني. واضح ان المؤمنين اصلا بخير. وهون الله كلها كان تهديد. انما العبد المؤمن الله يحب لقاءه. ليه؟ ويبشر بها. ويكتب اسمه في عليين. ويكتب اسم العبد الفاجر والكافر وين؟ فيقول الله اكتبوها في سجين في الارض السفلى. والمرض للمؤمنين طهور زي ما قال عليه الصلاة والسلام. بقي عليك سيئات بقي عليك ذنوب وشيء في مرضك قبل ان يأتي بك الله بيكون غسلت سنب سمو طهور من ايه؟ من ذنوبك. انما الموت مش هو اللي كان العذاب. الموت في العربية اصلا من الانقطاع. هو موت من الانقطاع. مات مش ذنوب بس ما له علاقة بالعذاب ابدا. واضح اخواننا؟ بالذات العبد المؤمن اكثر من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح شو قال عليه الصلاة والسلام؟ شو قال؟ تخرج كالقطرة. وقلت لك لو قال تدفعت الماء واضح انه دلق وهذا لك. ولكن واضح انه برفق خرجت روحه. طيب تفضل اخي كانك شوي. عذاب الروح عذاب الروح هذا مين؟ هو حقيقة أخي العذاب عليكم السلام العذاب عذاب الروح والنفس مش الجسد. ليش؟ إذا بتلاحظ إذا فقدت أنت إحساس من الجلد بتبطل تتعذب. فالجسد هو لا يتعذب حقيقة. فبالفترة عرضوا مرض غريب لأطفال فاقدين الإحساس بأطرافهم فبياكل ايديه تشلوا اصابع. ليه؟ بياكل اصبعه كامل بالفتحة. فالعذاب لما كان في احساس بيود الاحساس على وين؟ الله. على النفس والروح هي اللي تتعلم. واضح اخي؟ هلا بدليل رجل مشلول. مشلول. هذا المشلول مثلا المناطق المشلولة ما يشعر لا يشعر فيها. انما بينام بيتعذب عذاب يرى رؤيا انه ضربوه وحرقوه وحرقوه وبيتعذب ابوه معرقه. مين اللي بيتعذب؟ وانت لا ترى من هذا شيء. فالعذاب حقيقة نهايته عند الروح والنفس. انا بتكونه الاحساس اللي بيدخل على الروح والنفس شيئين ولا شيء واحد؟ والله هذه معضلة حقيقة. اقلوا انهم شيئان على اعتباري العربية ما بتقول عن الشيء الواحد باسمه. اذكر الروح ويذكر النفس في القرآن. أقل ما يقال أن الروح والنفس حالتين لشيء واحد. بس إذا قلت الروح هو شيء والنفس هو شيء ولو كانا لشيء واحد. يقول بشر وإنسان هما حالة واحدة. بس إذا قصدت بشر هو الحال الأدنى من الإنسان وإذا قلت الإنسان هو الحال الأعلى. فالله لما بده يكرم الإنسان يقول له يا أيها الإنسان كل شيء أيها البشر على اعتبار أنه يظهر نعمته عليه. لما بده يقلل سبحان ربي ان كنت الا بشرا رسولا. واضح هذه؟ فالروح والنفس اقل شيء حالتان لشيء واحد. بس هذه شيء وهذه شيء. انا ارى الله اعلم ان الروح هي الحركه واللي تتنقل في عين القمر هو الحاسم الناهي. احسن. الا في شغله مهمه جدا في عذاب القبر في المؤمنين في عذاب القبر. عذاب القبر صحيح. وإذا سمعتم من يقول إنه ما في عذاب قبر دعوكم هذول غلمان يحبوا يتكلموا في الدين. ليس إلا إنما عذاب القبر صحيح ورد عن نبينا وعن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي القبر قبل الحساب. وفي في القبر ضاق. والعذاب لا يكون إلا لمن يستحقه. مش المؤمن يدخل مثل العبد ولا ما فيه. العذاب لمستحقه فقط. كانا زي ما قال عليه الصلاة والسلام يمشيان في النقيء في النميمة ولا يستبرئ احدهما من بوله، ففي عليه عذاب قضاه في هذه القبر، في عذاب ابقاه الله للاخر، وفي عذاب يحاسب فيه على القبر. ما يمنع يعني هذا يقول لك المنطق قبل الحساب، لما الله كان يحاسبني في الدنيا قال لك بما نقضي الميثاق، فحاسبني الله مرات وخلص ما حساب في الدنيا، فلان سرق فقطع عطيه لا يحساب في الدنيا، فاذا اقمنا العدل انتهى في الاخره. مش بس منطق وجدل يوناني ما يلوش معنى يبطلون فيه الدين. انما فالعذاب والحديث الصحيح انه فيه ضغطه يا اخواننا في القبر، ضغطه القبر هذا حديث صحيح، زي ما قال لو نجا منها احد نجا منها مين؟ سعد ابن معاذ. اذا دخل المؤمن القبر يطلق ضغط تختلف منها اضلاعه. طبعا ما تروح انت تخيل شنو نمشي، هو يعني احنا بنفهم الكلام مرضى، يعني ممكن يجي واحد من الصحابه يقول فضمني حتى اختلفت اضلاعي، وش قصده؟ فغصني. لاحظ انما انه كسرك مش هيك، مش على هذا الكلام. ولو الله ضغطك هذا الضغط تاكد انه ارفق بك من امك وابيك، هو ضغط ضغطه، انا باكد لك انه هذه ضغطه منيح خيرا لك، هذه ضغطة محبة وهذه ضغطة تقبل ان شاء الله. الله لا يعذب المؤمنين ابدا الا ان كان في عليك عصيت شوي منيح حتى اخفف عنك ما بعدها، والكل راح يضغط منيح، فنسأل الله ان يخفف عنا. اما يجينا واعظ يصير يصيح ويزبد ويحمر وجهه ولونه ويتغير لونه ويضوح وعبان ايدينا وخايف من الموت، مالك مالك، احنا اصلا كل افعالنا الصالحة نرجو رحمة ربنا ولا ننالها حتى لما نموت بدك تهلك ماشي، ما فيش منه هذا الكلام. ما قال، لو قال نبينا تبعنا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال امتي هذه مرحومة لا عذاب عليها في الاخرة، انما النبي كان يخشى ويخوف من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام ومن القبر على اعتبار انه اول منازل الاخرة. انت الان انا بتبين من انت؟ من انت؟ اما اله او اله، واضح يا اخواننا؟ انما ما صح عن نبينا من البشارة فهو اولى من القول والنشر، وما لم يصح فلا ينبغي لاحد ان يتكلم فيه تحت دعوة انه بتخوف المسلمين. ادعوا ربكم خوفا وطمعا نخوفهم بما خوف الله به وبما خوف به النبي، انما ان نأتي باحاديث كذابة مكذوبة موضوعة على نبينا عليه الصلاة والسلام فلا شأن لاحد ابدا ممن تكلم في هذا، وتلف هذه الاحاديث المكذوبة والروايات وترمى في وجهه، ولا شأن لاحد بعد رسول الله في الدين. واضح يا اخوانا؟ فابشروا برب رؤوف رحيم، ان الله بكم لرؤوف رحيم. وتكلمنا كم رحمة الله في المؤمنين، ما حكيتش عن عذاب القبر. لا ما هو مش هو يعني مش هو نصنا، انا كنت بدي اتكلم عن انه ما في عذاب عند الموت لانه موت. واضح يا اخوانا؟ يختلط الناس عليهم لانه هو مات من مرضه فظنوا ان العذاب عذاب المرض، انما رجل في صحته وكتب الله عليه الموت. انتوا اكثر منا تعلمون الاختيارين، في ناس نام فما، وفي ناس انا حدثني عن ابيه كان صالحا نحسبه والله حسبه، قال لي قام يقوم الليل فرفع رجله الاخيره توضا فشفى كرمه. لا طيب هذا هو الموت، هذا هو الاصل. انما عامه الناس يموتون عن مرض، كثير من الناس تموت عن مرض، فلا علاقة بين المرض وبين المرض. اللهم ربنا وإلهنا لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك، أنت رب الأولين والآخرين قائما بالقسط والعدل سيد السماء والأرض إله الأولين والآخرين، رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد ورب الكلمة الطاهرة الروح عيسى ابن مريم ورب الكريم موسى ابن عمران ونوح ورب الأولين والآخرين، تسمعنا وترانا وتعلم عنا ما لا نعلم، إنك أنت اللطيف الخبير، إنك أنت العلي الكبير، إنك أنت السميع البصير، إلهنا وسيدنا ومولانا، كما أطعمتنا وكما خلقتنا علمنا واهدنا بالقرآن وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعله لنا كالماء الطاهر الزلال. اللهم اجعله لنا كالماء الطاهر كما أنزلت الماء وكما أنزلت القرآن. أنفعنا بالقرآن كما تنفعنا بالماء. اللهم علمنا القرآن غضا طريا كما أنزلته على محمد غضا طريا. علمنا القرآن ونبوة النبي خالصة كما كانت عند أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ردنا إلى هذا الدين بمجمله ومفصله وخالصه وأحسنه. أنت ربنا ومولانا وسيدنا. اللهم إن لنا حاجة في علم القرآن فوفها لنا وبلغنا إياها. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا به علما وزدنا بعلمه زكاة وطهرا. اللهم أدخلنا به الفردوس الأعلى وقربنا به من العرش. إلهنا رفيع الدرجات ذا العرش تبارك اسمك المقدس الرحمن. اللهم ربنا آمين آمين. السلام عليكم.